شوفي أحلى منها الابتسامة، إحنا منفرح منها الابتسامة، لا تحرمنا منها الابتسامة، بالله تكتر منها الابتسامة، وشوفي أحلى منها الابتسامة، إحنا منفرح منها الابتسامة، لا تحرمنا منها الابتسامة، بالله تكتر منها الابتسامة. ليلى لا ليلى لا ليلى لا هي ليلى لا ليلى لا ليلى لا هي شوف الكل لما تتبسم رح يتبسم لك على طول، اما لما البسمة تزول هتطلي ما حدا بيحبها. شوف الكل لما تتبسم رح يتبسم لك على طول، اما لما البسمة تزول هتطلي ما حدا بيحبها. وشوفي أحلى منها الابتسامة، إحنا بنفرح منها الابتسامة، اللي تحرمنا منها الابتسامة، بالله تكتر منها الابتسامة. ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا البسمة اللي من قلبك لقلوب العالم توصل، من بالون لا ما بترحل تسعد يلي بيتذكرها. البسمة يلي من قلبك لقلوب العالم توصل، من بالون لا ما بترحل تسعد يلي بيتذكرها. وشوفي أحلى منها الابتسامة، إحنا بنفرح منها الابتسامة، ليه تحرمنا منها الابتسامة، بالله تكتر منها الابتسامة. ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا بسمة صغيرة لو نتلاقى بتزيد الألفة فينا، يرضى عنا بارينا ما بدنا أبدا نخسرها. بسمة صغيرة لو نتلاقى سرها. شوفي أحلى منها الابتسامة، إحنا بنفرح منها الابتسامة، طيب ليه تحرمنا منها الابتسامة، بالله تكتر منها الابتسامة. ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا شوفي أحلى منها الابتسامة، إحنا بنفرح منها الابتسامة، لا تحرمنا منها الابتسامة، بالله تكتر منها الابتسامة، وشوفي أحلى منها الابتسامة، إحنا بنفرح منها الابتسامة، لا تحرمنا منها الابتسامة، بالله تكتر منها الابتسامة.